إيه؟ نقول لا تفرد، لأن قوله لا تصوم يوم السبت يحمل على النهي عن الإفراد. ها إيه سيسا إيه نعم نعم لم توضح هذه الشروط فقط، يعني قلت إذا قال لا تصلوا، لكن يعني إذا قال لا تصلوا هذا كفر مباح. نعم. طيب إذا ذكرت لك الشروط هل ستخرج على الإمام؟ لا، ما في شروط مطلقة. ها؟ إيش الشروط اللي عندك؟ يعني اللي عندي إذا رأيت الكفر بواحد، فإذا كمان يعني إذا رأينا ذلك ويجب الخروج على هذا، فنرى هل نحن قوة وشوكتنا قوية حتى نأخذ على الإمام؟ ما ذكرنا هذا؟ طيب ايش؟ لا انا اقول لك الامام الشيخ شروط الامام يخرج عليه، يعني اذا عليك كفر واحد ما هو يعني شروط الكفر معروف، مثل ان ينكر وجود الله مثلا. يعني ممكن نفرض انه ينكر وجود الله لكن بطريقه غير مباشره. وش شلون طريقه غير مباشره؟ يعني الرجل يقول ان الشريعه الاسلاميه ليست لها مكان لا هو ما أنكر وجود الله، هذا ما أنكر وجود الله. على كل هذا لابد من كفر بواحد صريح. حتى لو فهمت بارك الله فيك ما يمكن تخرج عن الإمام. العلم لازم من أن نرى. فلا يكفر ظن كفرا، فالفسوق لا يوجب الخروج عليه، بل لا يبيح الخروج عن الإمام إذا كان فاسق. بواحا يعني لا تأويل فيه، فإن كان فيه التأويل بأن قال الإمام أنا أرى أن مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا له تأويل عندنا في من الله برهان، يعني معنى عندنا دليل قاطع على أن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كفر. بقي الشرط وجوب الخروج هو القدرة والاستطاعة. هذا معلوم إيه خلاص. فالشروط الأربعة لجواز الخروج، والشرط الخامس لوجوب الخروج. معلش ها؟ يعني كل خمس دقائق لك. لا يعني أمر سلم يا شيخ أتكلم، يعني ممكن الإنسان يدخل كلمة إيش؟ يعني ممكن الإنسان يدخل كلمة؟ يمكن. إذا قال له إن الله ليس بموجود مثل ولي هذا. لا هذا مثال، هذا مثال مثال. نعم رجل قال يعني مثلا لن ينزل الشرع الإسلامي مكان. ما حد يقول ليس الشرع مكان، يعني حتى في العبادات أو في الأمور الاقتصادية. لا مش مكان يعني الأمور التي تحكم بينها ليس لها. نعم. الأمور التي تحكم بها الناس بعضها. هذا مو بواحد، لأنه بعض العلماء يقول ما بعض يعني بعض الناس اشتبه عليه قوله أنتم على بأمور دنياكم بأن مراد كل ما يتعلق بالدنيا فما فهو إيه. نعم. شيخ الإسلام المقصود المقصود بدار الاعمال كما قال الرسول تعرى على الله سبحانه وتعالى فيغفر الذنب ويزيد في الثواب ويرضى عن العبد الذي عمل بطاعته وما اشبه ذلك. نعم فيه خلاف. وش عندك؟ حديث عن الذي كان في الجنة يوم الجمعة. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.